في جمع العلوم والحكم وصلنا إلى الأثار من السنة وأقوال السلف، السطر الأخير من صفحة 67. نعم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأما ما ورد في السنة وكلام السلف من تسمية هذا المعنى بالنية فكثير جدا. نعم، عشان نربط الموضوع هذا بالسابق، الشيخ ذكر أنه أشهر المعاني لمعاني النية ذكر معنيين. المعنى الأول التي التعبير الذي يعبر عنه كثير من الفقهاء في مسألة التفصيل في العبادات، وهو أن النية عندهم تعني تمييز أنواع العمل بعضها عن بعض، تمييز أنواع العمل بعضها عن بعض، كأن تميز صلاة الظهر عن صلاة الظهر العصر، أن تميز مثلا صيام النفل عن صيام الفرض، أن تميز مثلا الطهارة الواجبة عن الطهارة المستحبة، يعني يكون في نيتك تمييز العمل عن عمل آخر، هذا نوع. ويقول أنه هذا ليس هو الغالب في المقصد الشرعي في الألفاظ الشرعية، وإن كان يشمل معاني النية لكن ليس هو الأغلب. الأغلب في التعبير عن النية هو المعنى الثاني، وهو أن المقصود بالنية التوجه بمن تقصد له العمل، وهو أن الأصل في النية أن تقصد بها الله عز وجل، تقصد بها وجه الله. فذكر الأدلة على ذلك، على أن من القرآن، على أن النصوص الآيات الشرعية، الآيات التي وردت في كتاب الله عز وجل وردت في استعمال النية على هذا المعنى، وهو قصد وجه الله عز وجل أو ضد ذلك. فمن كانت نيته وقصده وجه الله فإنه تحرت نيته إلى الحق، ومن كانت نيته أن قصد غير الله، غير وجه الله، فإنه يحصل ما نواه لكن لا يحصل له من الله عز وجل الأجر والثواب. وأراد أن يقرر هذا المعنى أيضا من النصوص الشرعية، وهو أن المقصود النصوص الشرعية الأخرى اللي هي الأحاديث وأيضا أثار السلف، وأن المقصود بالنية هو هذا المعنى الثاني، قصد وجه الله عز وجل أو العكس. نعم. قال المؤلف رحمه الله: ونحن نذكر بعضه كما خرج الإمام أحمد والنسائي من حديث عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من غزا في سبيل الله ولم ينو إلا عقالا فله ما نوى. وخرج الإمام أحمد من حديث ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أكثر شهداء أمتي لأصحاب الفرش، ورب قتيل بين الصفين، الله أعلم بنيته. وخرج ابن ماجة من حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحشر الناس على نياتهم. ومن حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما يبعث الناس على نياتهم. وخرج ابن أبي الدنيا من حديث عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما يبعث المقتتلون على النيات. وفي صحيح مسلم عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يعود عائذ بالبيت فيبعث إليه بعث، فإذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بهم، فقلت: يا رسول الله، فكيف بمن كان كارها؟ قال: يخسف به معهم، ولكنه يبعث يوم القيامة على نيته. وفيه أيضا عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم معنى هذا الحديث، وقال فيه: يهلكون لحظة. نعم، هذا الحديث اللي ورد عن أم سلمة وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر جيشا يبعث إلى بيت الله الحرام، ورد أن هذا من ملاحم الساعة الكبرى، وورد في بعض السياقات على أنه ما يدل على أنه ليس من ملاحم الساعة الكبرى، والله أعلم بذلك. لكن المقصود أن هذا لم يقع إلى الآن، إلى الآن لم أصبحت هذه العلامة، وهي لم تعد من العلامات الكبرى، وإن كانت عدت في بعض الألفاظ من ضمنها، لأن علامات الساعة الكبرى دخلت فيها علامات صغرى غير العلامات الصغرى التي تسبقها. يعني أكثر العلامات الكبرى علامات الساعة الكبرى مثل خروج الدابة والدخان إذا كان ما حدث في الزمان السابق، طلوع الشمس من مغربها وخروج يأجوج ومأجوج ونزول الدجال وخروج المهدي ونزول عيسى عليه السلام، وكذلك الخسوف الثلاثة التي تحدث في جزيرة العرب وفي المشرق والمغرب، هذه كلها لم تحدث إلى الآن. وكثير من العلامات الصغرى حدثت، إلا العلامات التي ذكرت مصاحبة للعلامات الكبرى جاءت في سياق أحاديثها. ومن العلامات الصغرى حديث الخسف، هذا الجيش الذي يخسف به، هذا لم يحدث بعد، هل يحدث قبل العلامات الكبرى أو في أثنائها؟ الله أعلم. نعم. وفيه أيضا عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم معنى هذا الحديث، وقال فيه: يهلكون مهلكا واحدا ويصدرون مصادر شتى، يبعثهم الله على نياتهم. وخرج الإمام أحمد وابن ماجة من حديث زيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت الدنيا همه فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له، ومن كانت الآخرة نيته جمع الله له أمره وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. لفظ ابن ماجة. ولفظ أحمد: من كان همه الآخرة ومن كانت نيته الدنيا. وخرج ابن أبي الدنيا وعنده: من كانت نيته الدنيا ومن كانت نيته الآخرة. وفي الصحيحين عن سعد بن أبي وقاص عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أثبت عليها، حتى اللقمة تجعلها في امرأتك. وروى ابن أبي الدنيا بإسناد منقطع عن عمر قال: لا عمل لمن لا نية له، ولا أجر لمن لا حسبة له، يعني لا أجر لمن لم يحتسب ثواب عمله عند الله عز وجل. وبإسناد ضعيف عن ابن مسعود قال: لا ينفع قول إلا بعمل، ولا ينفع قول وعمل إلا بنية، ولا ينفع قول وعمل ونية إلا بما وافق السنة. وعن يحيى بن أبي كثير قال: تعلموا النية فإنها أبلغ من العمل. وعن زبيد اليامي قال: إني لأحب أن تكون لي نية في كل شيء حتى في الطعام والشراب. وعنه أنه قال: إنوي في كل شيء تريده الخير حتى خروجك إلى الكناسة. وعن داود الطائي قال: رأيت الخير كله إنما يجمعه حسن النية، وكفاك به خيرا وإن لم تنصب. قال داود: والبر همة التقي، ولو تعلقت جميع جوارحه بحب الدنيا لردته يوما نيته إلى أصله. وعن سفيان الثوري قال: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي، لأنها تتقلب علي. وعن يوسف ابن إسباط قال: تخليص النية من فسادها أشد على العاملين من طول الاجتهاد. وقيل لنافع ابن جبير: ألا تشهد الجنازة؟ قال: كما أنت حتى أنوي. قال: ففكر هنية ثم قال: امضي. وعن مطرف بن عبد الله قال: صلاح القلب بصلاح العمل، وصلاح العمل بصلاح النية. نعم. قبل أن نبعد عن النص السابق اللي هو كلام نافع بن جبير، الحقيقة مثل هذه المعاني قد لا يقر عليها من قالها إذا حملت على ظاهرها، فإن مثل هذه الأعمال لا يلزم أن نقتدي بمن قالها، لكننا نعرف معنى واحد من أجله ساق المؤلف هذا الكلام، وهو اهتمامهم بالنية. لكن هل يصل الحد إلى أن المسلم يتوقف حتى يجدد النية، بمعنى أنه يقول هذا التوقف الظاهر؟ حين قيل له: ألا تشهد الجنازة؟ قال: كما أنت حتى أنوي. هذا أمر ما هو مستساغ، القصد في حسن لكن العمل هذا غير حسن. فالأصل في المسلم النية عنده لا تحتاج إلى مزيد تأمل، القلب في لمحة بصر يتوجه إلى النية الصادقة. أما كلامهم السابق فكله حق، إنه هو أن الإنسان ينبغي دائما أن يتعهد نفسه بتجديد النية. ما هو معنى تجديد النية؟ أنه يعني في كل عمل يعلن كما يفعل أهل البدع، لا، تجديد النية أن يتعهد قلبه بأن يحتسب أموره لله عز وجل، أن يخلص أعماله لوجه الله، أن يحاول دائما أن ينقي قلبه من أن يكون الغرض الدنيا أو الغرض الرياء أو السمعة أو الغرض الخلق، يعني يتعهد نفسه بين وقت آخر، وهذا مشروع ومطلوب المسلم بين وقت آخر ينبغي، خاصة ينبغي أن يتعهد نيته، يتعهد قلبه، يستصلح قلبه لئلا ينصرف إلى الأهواء والرغبات والأمور التي تصرفه عن قصد الحق. نعم، ما بين وقت وآخر لابد أن يعالج قلبه، لكن يجب أن نستبعد أمور. أولها أن نستبعد ما يسمى بالتلفظ بالنية، هذا لا دخل له، لأن النية عمل قلب هو بين العبد وبين ربه عز وجل، والتلفظ به لا يعني شيئا، فقد يتلفظ من ليس من لا يستشعر المعنى الشرعي فيكون لفظه لا ينفعه، وقد يتلفظ من يعبر عن في قلبه فما جاء بجديد. فالتلفظ بالنية بدعة. وكذلك أيضا أن يتوقف الإنسان عن عمل حتى يحرر نيته، أيضا هذا وسواس. ينبغي الإنسان يمضي في عمل الخير، يمضي في عمل، بل كل عمل مباح، على يعني ما يعني يتيسر له، دون أن يتوقف كما يفعل الموسوسة إلى أن يحرر نيته على معاني قد يكون فيها نوع من مداخل الشيطان عليه. فإذا النية تنقلب في لحظة، ما تحتاج إلى توقف، النية في لحظة تستطيع أن تحرر نيتك الخالصة عن نية المقاصد غير المشروعة. فهذه معاني ينبغي التنبه لها، بمناسبة كلام نافع بن جبير، قد نوافقه على ما يظهر لنا، أما إذا كان هناك معنى آخر يخصه فالله أعلم بالحال، قد يكون مثلا في حال شغل شديد أشغله عن استحضار معنى أين سيذهب وماذا سيفعل، قد يكون شارد عن الكلام الذي قيل له فأراد أن يستعيد قواه، هذه معاني غامضة بعيدة وظاهر اللفظ غير صحيح، والله أعلم. يعني الشيخ يمضي في نية في العمل ثم يصحح النية، أقصد المضي المسلم بالنية الصالحة، أو يعني تعهده لقلبه بأن يحرره من النوايا غير الصالحة، هذا أمر لا يحتاج إلى إجراءات، ما يحتاج أنه يقول للناس اللي معه قف حتى أصحح نيتي، لا، المسألة بينه وبين ربه، وهو في لحظة واحدة متى ما يعني حرر نيته من المقاصد الدنيوية، فهذا الأمر لا يحتاج إلى وقت ولا يحتاج إلى جهد، لكن الإنسان قد يجد في نفس قلبه شيء مما يعني يحتاج لمعالجة، هذا أمر بينه وبين ربه، يعالجه بالطاعات وفعل الخيرات، ولا الإنسان يجد من قلبه قسوة، يجد من قلبه أحيانا التوجه إلى مقاصد غير مشروعة، فهذا الأمر يعني لا ينبغي أن يظهر للناس على أنه عمل إجرائي يجريه كما يجري الأعمال الدنيوية البحتة التي تحتاج إلى مقدمات، هذا عمل قلبي بين الإنسان وبين ربه، ولا يحتاج إلى أن يظهر للناس ماذا سيعمل وماذا سيجري، لا بلفظ النية ولا بغيرها. نعم. وعن بعض السلف قال: من سره أن يكمل له عمله فليحسن نيته، فإن الله عز وجل يأجر العبد إذا حسنت نيته حتى باللقمة. وعن ابن المبارك قال: رب عمل صغير تعظمه النية، ورب عمل كبير تصغره النية. نعم، هذا معنى عظيم، هذا معنى عظيم يجب أن نقف عنده كثيرا. كثير مما يستصغره الناس من أعمال الخير والبر ويعمله أحد بنية صادقة يكون أعظم عند الله عز وجل مما هو عظيم في نظرة الناس، لكن قد تكون في النية خلط فيه أو عدم إخلاص. فالعبرة بالنية لا بنوع العمل. نعم، الأعمال تتفاضل، لكن تفاضل الأعمال أمر فيما يظهر لنا، أما فيما يتعلق بالأجر عند الله عز وجل وتقدير الأعمال فهذا أمر غيبي، والأمر يرجع فيه إلى علاقة القلب بالرب سبحانه، ومدى صلة القلب بربه على نحو ما وصف النبي صلى الله عليه وسلم الإحسان، فوصفه على درجتين: الدرجة الأولى أن تعبد الله كأنك تراه، فهذا القلب إذا وصل إلى هذا الحد خلصت نيته وعظمت أعماله مهما صورت في أعين الناس. والدرجة الثانية وهي جيدة: فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ما نزل عن هاتين الدرجتين إنما هو الخلط الذي عليه أمثالنا، نسأل الله يعفو عنا. نعم. قال ابن عجلان: لا يصلح العمل إلا بثلاث: التقوى لله، والنية الحسنة، والإصابة. وقال الفضيل بن عياض: إنما يريد الله عز وجل منك نيتك وإرادتك. وعن يوسف بن إسباط قال: إيثار الله عز وجل أفضل من القتل في سبيله. خرج ذلك كله ابن أبي الدنيا في كتاب الإخلاص والنية، وروى فيه بإسناد منقطع عن عمر رضي الله عنه قال: أفضل الأعمال أداء ما افترض الله عز وجل، والورع عما حرم الله عز وجل، وصدق النية فيما عند الله عز وجل. حسنت، بارك الله فيك. نقف عند هذا الحد، لكن بودي لو أن أحد الأخوة من أعطاه الله وقتا واستعدادا للبحث أن يقف عند هذه النصوص، وقفات الآيات والأحاديث وأثار السلف، يستجلي منها القواعد والأصول الشرعية في معنى النية، وأيضا القواعد والأصول الشرعية في استصلاح العبد لقلبه، استصلاح الإنسان لقلبه، والفوائد الأخرى التي تجدونها في مثل هذه الألفاظ الموجزة القوية التي تعتبر منهج تربية المسلم لنفسه ولغيره. نسأل الله الجميع التوفيق والسداد، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هل يصح الاستدلال بقوله عز وجل: قل أتعلمون الله بدينكم على من يتلفظ بالنية؟ نعم يصح، ومن أقوى الأدلة. نعم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: بهذا يعلم معنى ما روي عن الإمام أحمد أن أصول الإسلام ثلاثة أحاديث: حديث الأعمال بالنيات، حديث من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد، وحديث الحلال بين والحرام بين، فإن الدين كله يرجع إلى فعل المأمورات وترك المحظورات والتوقف عن الشبهات. وهذا كله تضمنه حديث النعمان بن بشير. وإنما يتم ذلك بأمرين: أحدهما أن يكون العمل في ظاهره على موافقة السنة، وهذا هو الذي تضمنه حديث عائشة: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. والثاني أن يكون العمل في باطنه يقصد به وجه الله عز وجل، كما تضمنه حديث عمر: الأعمال بالنيات. وقال الفضيل في قوله تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال: أخلصه وأصوبه. وقال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا. قال: والخالص إذا كان لله عز وجل، والصواب إذا كان على السنة. وقد دل على هذا الذي قاله الفضيل قول الله عز وجل: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال بعض العارفين: إنما تفاضلوا بالإرادات ولم يتفاضلوا بالصوم والصلاة. طبعا دلالة من الآية ظاهرة، فقوله عز وجل: فمن كان يرجو لقاء ربه، هذا دليل على، هذا يشير إلى صدق التوجه. من كان صادقا في رجاء، يعني نيته حسنة، قصده وجه الله عز وجل، هذا معنى فمن كان يرجو لقاء الله. من كان يقصد وجه الله عز وجل فعليه أن يعمل عملا صالحا، أي على السنة. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. لما ذكر صلى الله عليه وسلم أن الأعمال بحسب النيات، وأن حظ العامل من عمله نيته من خير أو شر، وهاتان كلمتان جامعتان وقاعدتان كليتان لا يخرج عنهما شيء، ذكر بعد ذلك مثالا من أمثال الأعمال التي صورتها واحدة ويختلف صلاحها وفسادها باختلاف النيات، وكأنه يقول: سائر الأعمال على حذو هذا المثال. يعني المثال هو الهجرة، الذين هاجروا هجرتهم عملهم واحد، الذين يهاجرون عملهم واحد كلهم بالهجرة، لكن المقاصد تختلف. فمن كان قصده وجه الله عز وجل فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كان قصده غرضا من أغراض الدنيا فقصده يعني فيحصل ما قد يحصل ما هاجر إليه، لكن ليس له من الأجر شيء. نعم. وأصل الهجرة هجران بلد الشرك والانتقال منه إلى دار الإسلام، كما كان المهاجرون قبل فتح مكة يهاجرون منها إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، قد هاجر من هاجر منهم قبل ذلك إلى أرض الحبشة إلى النجاشي. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الهجرة تختلف باختلاف النيات والمقاصد بها، فمن هاجر إلى دار الإسلام حبا لله ورسوله ورغبة في تعلم دين الإسلام وإظهار دينه حيث كان يعجز عنه في دار الشرك، فهذا هو المهاجر إلى الله ورسوله حقا، وكفاه شرفا وفخرا أنه حصل له ما نواه من هجرته إلى الله ورسوله. ولهذا المعنى اقتصر في جواب هذا الشرط على إعادته بلفظه، لأن حصول ما نواه بهجرته نهاية المطلوب في الدنيا والآخرة. ومن كانت هجرته من دار الشرك إلى دار الإسلام لطلب دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها في دار الإسلام فهجرته إلى ما هاجر إليه من ذلك، فالأول تاجر والثاني خاطب وليس واحد منهما بمهاجر. وفي قوله إلى ما هاجر إليه تحقير لما طلبه من أمر الدنيا واستهانة به حيث لم يذكره بلفظه. وأيضا فالهجرة إلى الله ورسوله واحدة فلا تعدد فيها، فلذلك أعاد الجواب فيها بلفظ الشرط. والهجرة لأمور الدنيا لا تنحصر، فقد يهاجر الإنسان لطلب دنيا مباحة تارة ومحرمة أخرى، وأفراد ما يقصد بالهجرة من أمور الدنيا لا تنحصر. فلذلك قال فهجرته إلى ما هاجر إليه، يعني كائنا ما كان. نعم. وهذا يؤكد ما سبقت الإشارة إليه في دروس ماضية وفي درس ماضي، وقد أشكل الكلام فيه على بعض السامعين ولا أدري ما وجه الإشكال، وهو ما ذكرته وأظنه هو مقتضى نصوص كثيرة من أن المسلم ينبغي له أن يتعهد قلبه ما بين وقت وآخر، لأن الإنسان في هذه الدنيا قد يعني يغفل حتى في الأمور الطاعات الخالصة أو في أمور الحسبة وأعمال الخير، لا سيما أن الهجرة التي ضرب بها المثل ليست عبادة خالصة، إنما هي وسيلة إلى العبادة، وسيلة إلى الجهاد، وسيلة إلى نصر دين الله عز وجل. فدل هذا على أن حتى الوسائل ينبغي أن ينظر، أو ينبغي للمسلم دائما أن يتفقد قلبه ونيته في مثل هذه الأعمال، وأن يتعهد هذه النية بين وقت وآخر، لأن الغفلة قد تصرف قلبه إلى نوازع الدنيا، أو قد تغلب عليه النزعة الدنيوية على النزعة الحسبة. وأغلب أعمال المسلمين هي من هذا النوع، في الأعمال التي يعملها المسلمون اليوم في أعمال الحسبة والخير هي من هذا النوع، هي من نوع أشبه بالهجرة، أمور الدعوة إلى الله عز وجل، وأمور التعليم، وأمور القضاء، وأمور التدريس، وأمور أيضا المبرات، الأعمال البر الخيرية وغير ذلك التي ينبغي أن يعمل بها كل مسلم. كل هذه الأمور أحيانا تختلط فيها المقاصد، فينبغي المسلم أن يكثر من أن يتعهد قلبه ونفسه ونيته، وما بين وقت وآخر يجدد الإخلاص والنية. الإشكال اللي ورد في درس ماضي هو أن بعض الشباب سأل قال أليس الأصل في المسلم أنه مستصحب النية؟ نقول نعم، هذا في الجملة، لكن عند دقائق الأعمال قد يستغل الشيطان الغفلة فيه فيحرف مقصده، خاصة عندما يعني تشتد الأعمال وتتزاحم عليه الأمور، قد يحرف الشيطان بالغفلة مقصده إلى غير وجه الله عز وجل، أو إلى غير النية الصادقة فيتعهد قلبه. صحيح أن العبادات المحضة الأصل فيها استصحاب النية مثل الصلاة والصوم، لكن مع ذلك ليست كل الأعمال عبادات محضة. ومع ذلك فحتى العبادات المحضة أيضا ينبغي الإنسان يتعهد قلبه فيها بأن يجدد إخلاصه لئلا يعتريه شيء من الرياء أو السمعة أو مقاصد الدنيوية الأخرى التي تعتري الإنسان وهو ضعيف. فأقول فعلا هذا الحديث دليل على أن المسلم ينبغي أن يتعهد أعماله، يتعهد حاله في توجهه ومقاصده لئلا تطغى أو تغلب عليه المقاصد الدنيوية أو مقاصد غير الله عز وجل على المقصد الخالص لله سبحانه. نعم. وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الآية، قال كانت المرأة إذا أتت النبي صلى الله عليه وسلم حلفها بالله ما خرجت من بغض زوج، وبالله ما خرجت رغبة بأرض عن أرض، وبالله ما خرجت التماس دنيا، وبالله ما خرجت إلا حبا لله ورسوله. خرجه ابن أبي حاتم وابن جرير والبزار في مسنده، وخرجه الترمذي في بعض نسخ كتابه مختصرا. نعم حسنت، نقف عند هذا، ننتقل للأسئلة. كان هناك أسئلة. يقول هل يدخل في الهجرة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام الهجرة من بلد الفسق إلى بلد الاستقامة، وأيضا من مدينة يكثر فيها الخبث إلى غيرها، وأيضا إلى آخر كلامه؟ على أي حال، الهجرة كما هو معلوم أنواع، الهجرة أنواع، ويدخل فيها مثل هذه الصور، لكن ليست بنحو ما هو في الصورة الأولى التي الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، فهذه أصل الهجرة. ومع ذلك فإن ذكر أهل العلم أن الإنسان لو وجد في بلد أو قرية يكثر فيها الخبث وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر ولم يطاع وخشي من عقوبة الله عز وجل، فيشرع له أن يهاجر إلى بلد، وإن كان في يعني إلى قرية أخرى أو مدينة أخرى، وإن كانت تحت ظل مملكة واحدة أو بلاد واحدة. هذا يعني يشرع، لكن ليس كالهجرة الأساسية، الهجرة الكبرى التي حدثت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والتي ربما تحدث في بعض فترات التاريخ.